راه كيغير عليها ودار كيغير عليها وفلوس كيغير عليها، حتى الله تعالى عنده أوامر كيغير عليها وما كيبغيش الناس يمسوها أو يتعدوا عليها أو يوصلوها. قال أهل شكري أهل زيادتي، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال لي كيشكر الله سبحانه وتعالى دائما نعمة عنده في الزيادة، والشكر ماشي هو الحمد لله والشكر لله. كي الإنسان يأكل تيشبع ويتقرع يقولك الحمد لله، يقولك أنا كنحمد الله وكنشكر الله، لا سي ماشي هذاك هو الشكر. الشكر قال العلماء ثلاثة: الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وإسرافها فيما يرضي الله. شوف يا أحباب، ثلاثة باش تكون حمدتي الله وشكرتي خاصك ثلاثة الأمور. الأولى الاعتراف بالنعمة باطنا في القرار ديال النفس ديالك. جابك الله شي رزيق بغيت نعس في الليل، النفس ديالك اش كتقول؟ كتقول داخل هذا رزق من الله تعالى، ربي اللي فايد عليا الرزق هو اللي عطاني هذا الرزق. كتعترف داخل بان هذا الرزق راه انت ما عندكش فيه شي حوله او قوه، لا حول لك ولا قوه الا بالله، الله تعالى اللي سخر هذا الرزق وجابه لك. كل قدرات ديالك انت ما تقدرش تجيبه. الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا، تكلم بها أمام الناس. كاين الإنسان اللي كيربح الله يستر 100 مليون و200 مليون و300 مليون وكيسيقوا الناس الأخبار، كيقولوا السي فلان قالوا لنا دخلتي القد والقد، كيقولوا لا والله العظيم الحركة عيانة ما دخلت والو، كيكفر بنعمة الله. كاين الإنسان اللي كيدخل الفلوس وكيخبي، كيقول لك لا غيتبعوني بالعين، غادي يقولوا لي ربحتي القد والقد، ما يبغيش يقول داكشي اللي عنده. الخيرات داخله هو كينكر نعمه الله تعالى. كتلقى الانسان يلا دخل شي بركه ديال الفلوس والحركه دايره، كتجي عاد تقول لي السي فلان كيدير الحركه، يقول لك الحركه بيته والله العظيم هاد الليله ما دينا تاع 10 وليدات. يكفروا بنعمه الله، الخير رازق هو كيكذب. الخير داخل من كل جانب وهو يكذب. هنا يكفروا بنعمه الله، لان هادوك الناس ما غادي يزيدوك ما غادي ينقصوك. قال لك خفت من العين، الا قلت لهم راه كنربح القد والقد والتجاره ماشيه غادي يضربوني بالعين. العين عندها الدواء ديالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان السحر لحق وان العين لحق. قالوا ما الدواء يا رسول الله؟ شنو هو الدواء ديال العين؟ قال قولوا اللهم اني اعوذ بك من كل شيطان وهامه، واعوذ بك من كل عين لامه. هذا دعاء ادعي به في ما تخرج كل صباح، دي بهذا الدعاء الله تعالى يذهب عليك العين، هذا وسواس العين ينجيك الله سبحانه وتعالى منها، تدعو الله سبحانه وتعالى. إذن الاعتراف بالنعمة ظاهرا أو باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وإسرافها فيما يرضي الله. إيوا سيدي، واحد دار العام باع وشرى ربح 100 مليون، قال اش غندير؟ راه ندير الفيجطة. فرحان وبغى يشكر الله تعالى، اش دار؟ دار واحد الليله وجاب الشيخات والشراب وبات الناس كيغنيو وشتحوا حتى الصباح. قال لك اسدي الحمد لله والشكر لله مالك؟ دار فيشطه دخل عليا الله تعالى الرزق. هذا ماشي شكر، هذه معصيه. يقول لك الله يدوز هذه الليله بخير وعلى خير، منين بغى يدخلوا الخير؟ هو ابليس على الله جا كيشطح ديك الليله برجليه، كيدور امام الناس وهم غفله لا يدرون ما أعد الله له يوم القيامة. ما عرفوش الله تعالى سموجد لهم، ما عرفوش الخناجي ديال الذنوب اللي غيديو هذيك الليلة. كيضحكوا لأنهم لا يعلمون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، جاء عنده الدار، قال له يا محمد اليوم، قال لي في هذا اليوم هذا الله تعالى أمر بجهنم ودوزوها من حدايا. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيدير جهنم؟ قال لي جبريل لها 70,000 زمام، يعني عندها 70,000 خيط اللي مقودها، في كل خيط كتجروا 70,000 ملك. قال لي وبعد؟ قال لي الله تعالى أمر على جهنم شعلوها حتى دس عليها 1,000 عام حتى احمرت. قال لي أمر الله تعالى زادوا عليها 1,000 عام أخرى حتى بيضت تولت بيضة، زادوا 1,000 عام أخرى حتى ولت كحلة، فهي سوداء مظلمة كحلة مظلمة إلى يوم القيامة. بدأ جبريل كيبكي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليش كتبكيك انت ملك معصوم؟ قال لي واخا ملك، خشيت من الله تعالى انه امرني في يوم من الايام وما نأديش الامر ديالو ونعصى الامر ديالو ويامر بيا ونكون من اهل هذا النار هذا. بدا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت ديالو والدموع بقى على عينيه، لقى الصحابه رضي الله عنهم هما كيضحكوا ملي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عينيه حمرين وباكي وما يسكتوا. قالوا لي مالك يا رسول الله؟ اش غادي يقول لهم؟ غادي يقول لهم جبريل راه قال لي جاء النام وها قال لي وها قال لي وها قال لي. قال لهم لا، قال لهم جوج كلمات. قال لهم يا صحابتي لو علمتم ما اعلم، لو عرفتوا داكشي اللي نعرف لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. كون عرفتوا داكشي اللي عدلكم الله تعالى الا ضحكتوا ساعات بكيو عشرات السوايع، ولا ما تلذذتم بالفرش. كون عرفتوا داكشي اللي وجد لكم الله تعالى ما تنعسوش في الفراشات ديالكم بالليل، ولا صعدتم الى رؤوس الجبال تدعون ربكم تضرعا وخفيا. كون عرفتوا داكشي اللي عرفت الا ضحكتوا ساعات بكيو عشرات السوايع، كون عرفتوا داكشي اللي وجد لكم الله تعالى ما تنعسوش في الفروش ديالكم بالليل، كون عرفتوا داكشي اللي موجد لكم الله تعالى كرة كل ليله كتخرجوا للجبال وتباتوا تبكيوا على الله تعالى وتطلبوه باش يقيكم الشر ديال العذاب ديالو اللي هيئ لكم، ولكنكم لا تعلمون. بداو الصحابه كيبكيو جميعا رضي الله عنهم، اولئك القوم اللي قال عليهم الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا اله الا الله. اهل شكري اهل زيادتي، اهل محبتي اهل طاعتي. الناس اللي كنحبهم هما الناس اللي كيطيعوني، محبوبين عندي. ايوا كتلقى الانسان ما كيصليش ما كيستغفرش الله تعالى، عنده باش يحج وما كيحش، ما كيزكيش وكيقول لك انا شريف، ها انا من اولاد او من اصباط الرسول صلى الله عليه وسلم. النسب لا ينفع عند الله. اسمع، هذه فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، اش كيقول يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سرقت فاطمه بنت رسول الله لقطعت يدها. اسمع الشريف، واخا تكون شريف ما تكون شريف بحال فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو بنتي سرقات نقطع لها يديها. شرف عند الله تعالى، شرف طاعه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا احنا كنديروا اغناكم. زيد السيفلان تقدم مرحبا، علاش؟ لانه غنى منا لاباس عليه. زيد السيفلان تفضل، علاش؟ لان عنده ميزان دنيوي، يا اما اغنانا او احسننا او اجملنا او اعقلنا، يا اما زوين ولابس مزيان والكرافطه هي هذيك ولا الجلابه ديال الحرير تقدم انت الاول، واما حيت لاباس عليه عنده الدنيا زيد انت الاول كنكرموه، هذا ميزان الدنيا. لكن ميزان الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. داك اللي كيخاف مني وداك اللي كنحبو هو اللي كيطيعني وهو المشرف يوم القيامة. أهل الطاعة هم أهل المحبة، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، واللي كيعصوني ما نقنطهمش من رحمة ديالي. إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كل ليلة كينزل ثلث الاخر من الليل، كينزل من السماء السابعه من العرش الى السماء الاولى، كيجلس على العرش ديالو في السماء الاولى فينادي. كينوضوا دوك الناس مساكن اللي كينوضوا مع جوج الليل وثلاثه الليل، كيهز المقراج وكيتوضا وكيصلي يطلب الله تعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الله تعالى اش كيقول في الثلث الاخر من الليل؟ هل من سائل فاعطيه؟ شكون اللي بغى نعطيه نعطيه، شكون اللي كيطلب مني نعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ شكون اللي بغى نتوب عليه نتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ شكون اللي بغى يستغفرني نغفر ليه؟ ثم كينوضوا الناس وهما قلال، نقدروا نقولوا يا أحباب واحد في 10,000 ولا واحد في 20,000 ولا واحد في 30,000 اللي كينوض في ديك الساعة وكيدعي الله سبحانه وتعالى، الله تعالى كيستجيب، كينزل الرحمات. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. كي الإنسان اللي يقول لك تبت الله تعالى سيد، ها شدي الطريق كيبدا يصلي وكيتوب الله تعالى، كدوز واحد أربع شهور خمس شهور كيعاود يرجع للمعاصي. إيوا كيقول لك لا أنا ما نلعبش مع الله تعالى، وأنا ديك النهار تبت ورجعت للمعاصي صافي سيد، يا نتوب مرة يا نبقى في الفساد مرة. لا،